ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كلما عظمت الفتنة حينئذ صار التنصيص على المفتون به آكد من جهة الشرع، ولذلك العلم في الرد على المخالف سواء كان كافرا مرتدا أو كان منافقا أو زنديقا قد يتخذون طريقة أنه قد لا يسمى لمصلحة ما، لكن إذا لم يحصل وتحصل المصلحة في دفع شره وفتنته إلا بتسميته فالأصل فيه ماذا؟ أن يسمى. الأصل فيه أن يسمى. ولذلك إذا اعترض بأن الله تعالى لا يسمي، القرآن قال ومنهم ومنهم ومنهم، إذا نذكر ماذا؟ أذكر الفعل ولا تذكر الفاعل. نقول هنا سمى كذلك اللات والعزة ومناة الثالثة، لما سماها؟ لأن الفتنة بها أعظم فخصها بأعيانها لهذه الحكمة. إذا كلما عظمت الفتنة بزيد من الناس أو غيره فقد لا يحصل تحذير إلا بذكر اسمه فيذكر اسمه ولا كرامته، هكذا قال السلف.